وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وتقريره أن نقول لو لم يكن الواجب تعالى موجودا لزم إما الدور أو التسلسل. تقدم بالأمس أن الأدلة الدالة على إثبات الصانع عليكم السلام أو المرشد إلى الصانع هي على نحوين: الأدلة السائدة، الأدلة التي يعرفها كل أحد، وهي الحركة من المعلول إلى العلة، من الأثر إلى المؤثر. والدليل الثاني وهو المختص بالصديقين، وهو المختص بالذين صدقوا بحقيقة الفطرة وكانوا فطريين، فهم التصديق والاستسلام إلى الحقيقة، وهم الذين بمشاهدة أصل الوجود شاهدوا الحق تعالى فلم يترددوا في الآثار ولم يتجولوا في عالم الإمكان للمس الحقيقة. لمسوا الحقيقة بفطرتهم، بواقع وجدانهم، وجدوا الحق سبحانه وتعالى لأنهم نظروا إلى الوجود، فما وجدوا وجودا بإطلاق الكلمة وبواقع الأمر للوجود الرادف، بل ما شاهدوا وجودا إلا للوجود الواجب، فبمشاهدة الوجود انتقلوا وشاهدوا الوجوب الذاتي. وتقدم بالأمس على أن دليل الصديقين ليس معناه أن نقسم الوجود إلى واجب وممكن ثم نقول لو كان الوجود المشاهد هو ممكن للزم الدور أو التسلسل، ولبطلان الدور والتسلسل نتوصل إلى وجود واجب بالأصل. هذا النحو لعله مركبة من مراكب مشاهدة الصديقين ووصول الصديقين. الصديق من شاهد حقيقة الوجود، وما شاهد استقلالية وتحققا لا في المرتبة الأولى ولا في المرتبة التأملية لأي حقيقة من الحقائق. فإذا نقول أن المراد من دليل الصديقين هو أن يشاهد الصديق الوجود بما هو وجود، بلا أن يشاهد تحققا لوجود رابط، لأن الوجود الرابط تعلقي الذات، معنى نسبي حرفي آلي تابع للغير، فلا يكون مشهودا للصديقين. شاهدوا الحق، شاهدوا الوجود، فعرفوا أن الوجود في مقابل العدم هو الأصيل، هو الأمر الواقعي الطارد للعدم، فلا علة للوجود، وبواسطة الوجود انتقلوا إلى وجوده الذاتي. ولذا سمي دليلا للنية، لأنه انتقال من أصل الوجود بما هو وجود إلى الوجوب الذاتي، وإلا فلا علية ولا للنية للوجود. أرجو توجه: العلية تقام لإثبات شيء، تكون واسطة لإثبات شيء لشيء، كون النار تكون وسطا ثبوتيا لإثبات الحرارة للنفس للماء. والوجود لا يكون معلولا بشيء، لا يكون متأثرا عن شيء، لأن الوجود هو حقيقة طرد العدم، ف فلا يكون معلولا لأي أمر يفرض. فإذا الوجود هو الحقيقة الطاردة للعدم، وهي الحقيقة الأزلية، وهي الحقيقة الواقعية. بمشاهدتها ينتقل العارف الحقيقي والصديق الواقعي إلى أن هذه الحقيقة واجبة بذاتها. هذا التوجه إلى مطلب. ولا يراد من دليل الصديقين أن نقسم الوجود إلى واجب وممكن، فنقول لو كان ممكنا للزم الدور أو التسلسل وهما باطلان. فالوجود الإمكاني لا تقرر ولا تحقق له لبطلان الدور والتسلسل، فتقرره بالغير فلا بد وأن يرجع إلى واجب بالذات. هذا دليل صحيح، لا نريد أن نتردد في مثل هذا الدليل، لكن دليل الصديقين أرفع وأعظم من مثل هذه الحركات. هذا شأن الحكيم، هذا شأن الفيلسوف، يستدل ببطلان الدور والتسلسل وبما يلزم الدور وما يلزم منه الدور والتسلسل للتوصل إلى من؟ للتوصل إلى الوجود الواجب الذاتي. لكن الصديق يشهد، والشهود إرفان ومشاهدة وليس باستدلال من شيء إلى شيء. يشاهد الوجود بما هو وجود فيلتفت ويتنبه أنه واجب بالذات. واضح المثل؟ أقرأ الكتاب. وتقريره أي وتقرير دليل الصديقين، أي وتقرير دليل الصديقين، أن نقول لو لم يكن الواجب تعالى موجودا، يعني لو نظرنا إلى الوجود وما وجدناه واجبا بذاته، يعني لو نظرنا إلى الوجود وما وجدناه واجبا بذاته، وما تمكنا بحركة الصديقين، بشهود الصديقين، بكشف الصديقين، ببصيرتهم ووجدانهم وفطرتهم، أن نشاهد الوجود الواجب، لزم إما هاي لزمة، يعني لو قصرنا وعجزنا عن الشهود لاستدللنا على الواجب بدليل. فالشهود مرتبة عرفان ومرتبة شهود، ولزوم الدور أو التسلسل وبطلانهما مرتبة فلسفة وتمسي مع الأدلة العقلية. وكلامنا عن الشهود للصديقين وليس كلامنا عن الاستدلال للحكماء والفلاسفة، ولو كان هو بنفسه دليل، ولو كان هو بنفسه دليل وأعظم من أدلة العامة، وهي الحركة من المعلول إلى العلة ومن الأثر على المؤثر. لو لم يكن الواجب تعالى موجودا، يعني لو شاهدنا الوجود بما هو وجود، فإما أن نشاهد الوجوب الذاتي وهو المطلوب. فلو لم يكن بشهودنا للوجود وتوصلنا إلى الوجوب الذاتي، لقلنا من طريق الدليل والبرهان الحكمي لزم. لو لم يكن الوجود المشهود هو الواجب بذاته، لزم إما الدور وهو توقف الشيء على نفسه بلا واسطة، كتوقف ألف على باء أو باء على ألف، أو مع الواسطة كتوقف ألف على باء وباء على تاء وهلم جرا، وتوقف الأخير على الأول. لزم إما الدور أو التسلسل، والمراد من التسلسل فرض علل ومعلولات متسلسلة إلى ما لا نهاية له. واللازم وهو الدور أو التسلسل بقسميه، يعني كل من الدور والتسلسل باطل. فالملزوم، ما المراد من الملزوم؟ وهو أي الملزوم؟ والملزوم وهو أي الملزوم؟ عدم الواجب. ببطلان الدور والتسلسل يبطل أن يكون الممكن هو الوجود المشهود للصديقين وللعارفين. فالملزوم وهو عدم الواجب مثله أي مثل اللازم وهو بطلان الدور والتسلسل. في البطلان فعدم الواجب باطل كبطلان الدور والتسلسل. فيحتاج هنا إلى بيان أمرين. فإذا ها هنا إذا عجزنا عن الشهود العرفاني لحقيقة الوجود واضح المسألة؟ قد التوجه عرفاء اصطلاحات وكلمة. إذا كنا عرفاء لا نريد من العرفاء إلا من ساروا على منهج الأنبياء والأوصياء، وإلا فإن كان ابن العربي مسترشدا بهداية الأوصياء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله كما يقول بعض الأساتذة، فمن الممكن في حقه أن يكون عارفا يشاهد الحقائق، وإلا فمن لم يتمكن أن يميز بين ولي الله الأكبر وهو علي عليه السلام والذين جاءوا يتخبطون بالظلمات فخدعوا المجتمع وخدعوا البشرية وخدعوا الإنسانية إلى يوم القيامة، نفس تقصر عن تمييز علي عن هذه الظلمات، كيف تنسب إلى عرفان وكيف تنسب إلى فهم البدايات والأوليات فضلا عن معرفة حقائق الأمور. فيحتاج هنا إلى بيان أمرين. ها هنا نحتاج إلى بيان أمرين، أحدهما قلنا دور وتسلسل، ثم قلنا وبطلانهما. موصل له، نريد أن نفهم ما المراد من الدور، ما المراد من التسلسل، كيف يكون باطلين وأمثل هذه العبارات. أحدهما بيان لزوم الدور والتسلسل. لو لم يرجع اتسمم العبارة بيان لزوم الدور والتسلسل لو لم يرجع الوجود المشاهد لو لم يرجع الوجود أو الوجود الإمكاني لو لم يرجع الوجود الإمكاني إلى واجب بالذات. وعليكم السلام. إلى واجب بالذات. فإذا أردت توجه كأنه يريد أن يقول لو لم يرجع الوجود إلى واجب بالذات، لو لم ترجع الوجودات الإمكانية عند العجز عن مشاهدة الوجود بما هو وجود، لو لم ترجع إلى واجب بالذات للزم إما الدور أو التسلسل. هذا هو الكلام الأول. وثانيهما بيان بطلانهما. كان قائلا يقول لا يرجع الوجود إلى واجب فليلزم الدور والتسلسل، ما هو المحذور؟ يقول وسنقيم الدليل على أن لزوم الدور والتسلسل باطل بحكم وبضرورة العقل. أما بيان الأمر الأول، وهو لزوم الدور أو التسلسل، لو كان الوجود هو الوجود الإمكاني فقط ولم يرجع إلى واجب بالذات، فهو أما بيان الأمر الأول فهو إنها هنا ماهيات متصفة بالوجود الخارجي بالضرورة. يقينا ولا شك ولا ريب أن نشاهد ماهيات كإنسانية وحجرية وبقرية وسماء وأرض، هذه الماهيات متصفة بلا شك ولا ترديد بالوجود، فلذا نقول الإنسان موجود والبقر موجود والسماء موجودة وهكذا. فإذا بالضرورة أي بحسنا وبمرتبة إدراكنا الحسي نشاهد موجودات محيطة بماهيات خاصة، فنقول وجود سمائي في مقابل أرض، أي محدود بحد خاص وإطار معين حدده بأن صيره سماء في مقابل أرض وأرضا في مقابل بقر وبقرا في مقابل إنسان. هذه مشاهدات حسية لا يمكن أن ينكرها إلا من كان صوف الطائيا كما تقدم. وسكتنا وترددنا في وجود الصوف الطائيين على وجه الأرض، وقلنا انحراف لمن سمى نفسه فيلسوفا فكان متفلسفا من الحركة بالشكل إلى مرتبة التوقف على الشاة كما تقدم. إنها هنا، إنها هنا، يعني بحسب الشهود الحسي بلا شك ولا ترديد، ماهيات متصفة بالوجود الخارجي بالضرورة، بالضرورة يعني بالبداهة والشهود الحسي. فإن كان الواجب، فإن كان الواجب الذاتي، فإن كان الواجب الذاتي موجودا معها، اكتبوا العبارة لا بأس بها، اكتبوا العبارة لا بأس بها. فإن كان الواجب الذاتي موجودا معها، أي مع هذه الماهيات، أي مع هذه الماهيات المتصفة بالوجود الخارجي، المتصفة بالوجود الخارجي معية قيومية، معية قيومية، معية قيومية. لا يريد أن يقول إنما نشاهد من الوجودات الإمكانية، أي من الوجودات التي هي زوج ترتيبي من ماهية ووجود، نشاهد الواجب في ظلم هذه الموجودات، لأن الواجب لا ماهية له، فكيف يشاهد مع هذه، مع هذه الموجودات الحسية التي نشاهدها بوجودها المهوي. فإذا لا يريد أن يقول، وهو أكبر من أن يتكلم في مثل هذه الكلمات، أن ما يشاهد من الوجودات الماهوية، لأن كل ممكن زوج ترتيبي من ماهية ووجود، فإن كان الواجب الذاتي موجودا معها، أي هو أحد هذه الأفراد التي هي وجودات ماهوية، فهو المطلوب، وإلا فلا. لا يتكلم متكلم بمثل هذه الكلمات، لا يريد أن يقول أن المشهودات وهي الوجودات الماهوية التي لها ماهية، إن وجدنا الواجب أحد هذه الأفراد فهو المطلوب. الواجب لا يكون وجودا محيطا بحيثية ومقيدا بقيود ماهوية، ماهيته، ماهيته إنيته، أي وجوده، ماهيته إنيته، ماهيته إنيته تعالى، أي ماهيته وجوده، أي لا ماهية له. الماهية أرجو التوجه إخواني تطلق على معنيين، الماهية تطلق على معنيين، تارة الماهية ما به الشيء، ما به يكون الشيء، وهي بمعنى تحقق الشيء بحدوده الماهوية، فهذا ما يراد بحسب الاصطلاح العام، وهي الماهية بمعنى الجنس والفاصل، إذا كان وجودا ترتيبيا كما هو في عالم الطبيعة، أو ما به يكون الشيء بحدوده الخاصة. وتارة يقال ماهيته إنيته، يعني هويته ذاته ووجوده، فتارة يراد من الماهية هوية الشيء، حقيقة الشيء، وهذه ليست بمعنى الماهية أي الحد والإطار. فقوله إن كان الواجب موجودا معها، أي مع هذه الوجودات الإمكانية، لا يريد أن يقول معها، يعني وجدناه أحد هذه الأفراد، لو كان أحد هذه الأفراد لكان ممكنا من الممكنات، فلا يريد معية بمعنى فردا من أفرادها، يريد من المعية المعية القيومية، يعني إن كانت الوجودات الإمكانية وجدنا معها معية واجبة قيومية فهو المطلوب، لاستناد كل الممكنات إلى الواجب الذاتي القيوم. واضح شيخنا؟ الآن تفضلوا ذات السؤال. أن الوجود ينقسم إلى قسمين، وجود إمكاني له ماهية، ولا يخرج الوجود الإمكاني من كونه محدودا بحد ماهوي، سماء كان، أرضا كان، مجردا كان، مثالا كان، طبيعة ومادة كان. فكل وجود أخذ حدا وإطار لا بد وأن يكون ممكنا، لأن وجوده عارض على ماهيته بتحليل العقل. موصل له؟ وجود ما إنساني، وجود بقري، وجود ملكي، أو الشجر. الواجب سبحانه وتعالى هو وجود لا يتصف بحد من الحدود. الحدود من شأن الممكنات، الماهية بمعنى الحد شأن من شؤون الممكنات، وإذا كانت شأنا من شؤون الممكنات فلا يمكن أن يتصف الواجب تعالى بمن؟ بالماهية بمعنى الحد والإطار. فالله وجود لكن ليس وجودا محيطا بماهية، يعني ليس ممكنا لكي يكون له زوجا ترتيبيا وجود وماهية. الله سبحانه وتعالى محض الوجود، لا نهاية الوجود. الوجوب معناه التحتم والتحقق المتأكد لا متناهي. إذا قيل واجب وجود يعني متحتم متحقق بتحقق لا نهائي لا يكون محدودا ومحيطا بحيثيه. فإن فسرنا العبارة هذه الوجودات التي لها ماهية إن وجدنا الواجب معها، يعني إن وجدنا الواجب فكان فردا من أفرادها، هذا لا يتكلم به متكلم ولا يقوله قائل. مثلنا هناك وجود قابل العدم بما هو عدم وطرد العدم أبدا وأزلا، لم يكن الوجود عارضا عليه لأنه حقيقة الوجود. الوجود الذي يكون عارضا على هوية من الهويات، يعني أن ذاته وهويته وماهيته وحده وإطاره، عبر ما شئت بحسب ذاته، لا اقتضاء متساوي الطرفين إلى الوجود والعدم، ما تمكن من الخروج عن واقع لا اقتضائه إلا بمقتضي وبسبب، ذات المقتضي والسبب هو المخرج له من كتم العدم. فإذا ما نشاهد من الحقائق من سماء وأرض وزيد وعمر، هذه المشهودات لنا بالشهود الحسي، إما أن تكون مستندة إلى واجب بالذات فهو المطلوب، أي معنى مستندة ومعها واجب بالذات، أي أن وجودها الرابط الفقري اللا اقتضائي إما أن يستند لأجل التحقق وأن يخرج من كتم العدم إلى دائرة الوجود مستندا إلى علة وسبب فهو المطلوب، والسبب والعلة لا يكون وجودا ماهويا وإنما يكون وجودا بإطلاق الكلمة، أي هو حقيقة الوجود الواجب المتحكم بذاته وبنفسه الطارد للعدم أبدا وأزلا الذي لم يسبق بعلة، لأن الوجود بما هو وجود لا علة له. أنا وأنت لنا علة لأننا نرجع إلى ذات ووجود، فوجودنا من أجتماهيتنا وذاتنا من أجل أن تتصف بالوجود تحتاج إلى سبب يعطيها الاتصاف. أما الوجود بما هو وجود ليس شيء يحصل على علة، لأن الوجود لا يكون شيء آخر علة له، هو حقيقة طرد العدم فلا يكون شيء آخر علة له. فإن وجدنا بين الآن شيخنا قلنا كل وجود رجع إلى ماهية رجع إلى حد وإطار بحسب ذاته لا اقتضاء، وكل الممكنات لأنها لها ذوات ولها ماهيات، فهي بحسب ذواتها بحسب ذاتها بحسب واقعها بحسب أصلها هي وجودات ماهوية، أي وجودات ذات ماهية. وإذا كانت كذلك لا بد وأن يكون المخرج لها عن لا اقتضائها الذاتي وعن تساوي طرفيها إلى الوجود والعدم من علة وسبب يخرجها من كتم العدم. فالممكنات طرا فالممكنات جميعا وكلا وجودات رابطة، أي وجودات عرض الوجود على ذاتها بسبب وعلة، فكلها محكومة بحكم واحد وهو حاجتها إلى من؟ إلى وجود لم يكن الوجود عارضا عليه. هذه المشهودات من سماء وأرض وهي الممكنات طرا، هذه المشهودات من سماء وأرض كلها لها ذوات ولها وجود، الوجود عارض عليها بحسب ذاتها لا اقتضاء، وإذا كانت بحسب ذاتها لا اقتضاء فأي شيء أخرجها عن لا اقتضائها الذاتي وهو تساوي الطرفين إلى الوجود والعدم، فطيرها موجودة طاردة للعدم من ذاتها، لا يمكن أن يكون هذا هكذا شيء. فإذا لا بد وأن تستند إلى وجود لم يكن الوجود، إلى حقيقة وهوية وواقعية لم يكن الوجود عارضا عليها، لأن كل غيري لا بد وأن يرجع إلى ذاتي. كل الوجودات الإنسانية لأنها زوج ترتيبي فالوجود غيري فيها، فلا بد أن يرجع كل غيري إلى ذاتي، يعني إلى وجود الوجود حقيقته، إلى واقعية هي أصل طرد العدم وهو الواجب سبحانه وتعالى. وإلا لم نقل على أن الوجود حقيقة واحدة، هذا كلام نزاع بين الفلاسفة وبين العرفاء. الوجود حقيقة واحدة شخصية، كلمات العرفاء، الوجود حقيقة واحدة شخصية بمرتبة، هو تلك الحقيقة وذات تلك الحقيقة بمرتبته الأحدية، وبمرتبة هو ظهور للصفات وللأسماء وهو مرتبة الواحدية، وبمرتبة بما له من الظهورات والتجليات التابعة له كالظل التابع للظل. هذا كلام أصلا. الوجود حقيقة واحدة مشككة ذات مراتب، كما يقول صدر المتألهين كالنور الحسي، مثال للتقريب، قلنا هذه أمثلة للتقريب الذهني، كالنور الحسي له مراتب، فالوجود حقيقة واحدة لها مراتب تختلف بالشدة والضعف، فهو مشكك كلام صدر المتألهين وبعض المتقدمين من الفلاسفة. أو الوجود حقائق متباينة كما هو المنسوب إلى بعض المشائين. هذه كلمات نحن الآن نقول بلا شك ولا ريب هناك شيء مشهود لا نتردد فيه ولا يتردد فيه إلا سوف الطائي، وهو أن هناك سماء وأرضا وكذا وكذا وكذا، هذه مشهودات بالضرورة. إن كان الوجود الواجب، إن كان الوجود الواجب موجودا معها، لأنها بكلها وبتمامها وجودات عارض ذوات لها وجود، أي وجودها عارض على ذاتها، فهي بواقعها بالنظر الدقيق العرفاني هي وجودات رابطة. والوجود النسبي الرابط لا بد وأن يستند إلى وجود مستقل عبر عنه بالوجود القيوم. فإن كانت الوجودات المشهودة ترجع وتحصل قوامها وتحصل المخرج لها من كتم العدم وعن تساوي الطرفين بحسب ذاتها إلى قيوم واجب بالذات فهو المطلوب، فيكون شهودا للواجب. وإن كانت لم تستند إلى واجب بالذات قيوم يقيم كنها حقيقتها ويخرجها من كتم العدم، لزم إما الدور أو التسلسل وكلاهما باطلان، فلا بد من الرجوع إلى واجب بالذات. واضح المثل؟ فإذا أرجو التوجه، فإن كانت الواجب الذاتي، أقيد المسألة بالذاتي، فإن كان الواجب الذاتي موجودا معها بمعية قيومية، واضح المسألة؟ لأن الواجب ماهيته إنيته لا ماهية للواجب بمعناه الإصطلاح، يعني ذات يعرض عليها الوجود، مع فهو المطلوب. وأكرر، لا يريد من المعية ها هنا بأن يكون الواجب كهذه الوجودات التي شاهدناها من وجود عارض على ما هي، فالوجود العارض على ما هي زوج ترتيبي وهو حقيقة وشأن الممكنات، والممكن بنظر العارف وبشهود العارف معنى رابط، والمعنى الرابط لا فرض له إلا بارتباطه بالحقيقة الإسمية، فهو المطلوب. اكتبوا لتكون الماهيات المتصفة بالوجود، متحققة به، لأن الممكن من ذاته لاقتضاء وحاجة الممكنين إلى العلة بديهية. أقرأ الكتاب فهو المطلوب، وإن لم يكن الواجب لذاته، وإن لم يكن الواجب لذاته موجود الكتاب، وإن لم يكن ما هو اسم كان الواجب الذاتي موجودا معها مع هذه الوجودات الماهوية يلزم اشتراطها، وإن لم يكن موجودا يعني معها يلزم اشتراطها، اشتراط من؟ الماهيات المتصفة بالوجود، يلزم اشتراطها بجملتها أي بتمامها وكلها، يلزم اشتراطها بجملتها أي بتمامها في الإمكان. واضح المسألة؟ تعرف التوجه، القاعدة قاعدة، تكثرت أفرادها أو اتحدت، كان الموجود على وجه البسيطة من هذه الطبيعة فقط آدم عليه السلام، فهو بواقعه إنسان أي بواقعه له ماهية، ولأن له ماهية ووجوده عارف على الماهية يحتاج إلى علة وسبب، فتكون علة وسببا لإخراج ذاته عن لا افتضاء إلى مرتبة الافتضاء والتحقق. أو اليوم بمليارات البشر تعدد الأفراد لا يخرج الفرد عن واقع حكمه بما له من طبيعته. الإنسان كان واحد هو وجود وماهية يحتاج إلى الإخراج من كتم العدم إلى علة ذاتية، أو كان مليار أو مليارين أو ثلاثة أو مئة مليار، لا يفرق الأمر في تعدد الأفراد، القاعدة واحدة، الوجود الإمكاني وجوده عارض على ماهيته، ما كان ليخرج عن هذا اللا افتضاء الذاتي إلا بواجب الذات. واضح؟ ولذا قال يلزم اشتراكها أي جميع الوجودات الماهوية المتصفة بالوجود بجملتها أي بتمامها في الإمكان، تعدد الأفراد لا يغير من طبيعة الأمر شيئا، إذ لا واسطة. كأن قائلا يقول بلي لا نشك ولا نتردد، أرجو التوجه، كأن قائلا يقول نعم لا نشك ولا نتردد أن كل وجود ماهوي لا بد لخروجه من كتم العدم إلى دائرة الوجود من علة، لكن هذا حقيقة الوجود الإمكاني، هذا حقيقة الوجود الإمكاني، فلما يرجع إلى واجب بالذات؟ فلعل هناك شيء ثالث، نقول لا واسطة بين الوجوب والإمكان، الموجود إما واجب بالذات أو واجب بالغير ولا ثالثة البين، وما قاله البعض جهلا من كون الواسطة هناك هي الحال معنى لا كلام لا معنى له، كما سيتبين لكم في بقية الكتب الحكمية. واضح المسألة؟ فإذا لا واسطة بين الواجب والممكن، يعني بين كون الوجود واجبا بذاته أو واجبا إمكانيا بوجوب غيري، إذ لا واسطة بينهما أي بين الوجوب والإمكان، بينهما أي بين الوجوب والإمكان، فلا بد لها أي للماهيات المتصفة بالوجود، فلا بد لها من مؤثر أي من علة تخرجها من كتم العدم وتخرجها من لا افتضائها الذاتي، فلا بد لها حينئذ بالضرورة، فلا بد لها من مؤثر بالضرورة لما تقدم من تساوي طرفيها إلى الوجود والعدم بحسب ذاتها. الآن هي موجودة صحيح، الآن هي موجودة صحيح، إنسان موجود، لكن لو نظرنا إلى ذاته لوجدنا ذاته ما هي إمكانية، أي أنها حيوانية ناطقية، والحيوانية الناطقية بحسب ذاتها لا افتضاء للذين، فلا بد لها من مؤثر حينئذ بالضرورة، فمؤثرها أي فمخرج هذه الماهيات عن كتم العدم، فمؤثرها أي فمخرج هذه الماهيات عن لا افتضائها وتساويها بالنسبة إلى الوجود والعدم، فمؤثرها إن كان واجبا، يعني هذه الوجودات الماهوية المخرج لها من كتم العدم، إن كان واجبا يعني إن كان وجودا واجبا بالذات فهو المطلوب لإثبات موجد لعالم الإمكان، فهو المطلوب لإثبات موجد وصانع لعالم الإمكان، هذا الذي نريد نحن أن نثبته، وهو أن الوجودات الإمكانية لا بد وأن تستند إلى قيومية ومعية واجبة، فهو المطلوب، وإن كان مؤثرها وإن كان مؤثر ما نشاهد من الماهيات الموجودة، وإن كان مؤثرها أي موجد الماهية الوجودات الماهوية ممكنا، أرجو توجه، إن كان الموجد لهذه المشهودات الإمكانية هو ممكن أيضا فهو فرد من أفرادها. واضح المثل؟ قلنا تعدد الأفراد لا يخرج الشيء عن واقعه. وإن كان مؤثر هذه الوجودات الماهوية ممكنا استقر احتاج إلى مؤثر آخر يؤثره، هو أيضا فقير كهذه لكنه سبقها في الزمان، سبقها في التحقق، وإلا فهو حادث من الحوادث سبق بالعدم، لأنه وجود إمكاني، والوجود الإمكاني من أجل أن يخرج عن لا افتضائه الذاتي كما تقدم يحتاج إلى مؤثر. استقر إلى مؤثر أي إلى علة، إلى مؤثر آخر يؤثره أي يوجده ويخرجه من كفن العدم. فمؤثر هذا الممكن الذي فرضناه علة لهذه الموجودات الإمكانية، فمؤثره إن كان ما فرضناه أولا لزم الدور. هذه الموجودات الثمانية أو التسعة إن كان مؤثرها هو الأول، هو رقم أول، رقم أول علة لرقم ثاني، ورقم ثاني علة لرقم ثالث، وهكذا إلى العاشر، ورقم عاشر معلول لرقم أول، النتيجة واحدة، سواء قلت ألف معلول لباء وباء معلولة لألف. تكثر السلسلة كما أن تكثر أفراد الممكن لا تخرجه عن كونه ممكنا، كذلك تكثر الأفراد المتسلسلة لا تخرجها عن واقعها. فمؤثره إن كان ما فرضناه أولا لزم الدور، وإن كان ممكنا آخر. الآن فهمنا إن كان هو رجعنا إلى الأول لزم الدور، أما لماذا الدور باطل فسيأتي الكلام عنه. لزم الدور وإن كان ممكنا آخر غير الواجب، غيره يرجع إلى الواجب. ننقل الكلام إليه أي إلى هذا الممكن الآخر. واضح المثل؟ يعني إن كان الرقم العاشر يرجع إلى رقم ثاني، وهكذا من العشرة إلى العشرين، ومن العشرين إلى الثلاثين، ومن الثلاثين إلى الألف والمليون، وهكذا والمليون، وهكذا يكون تسلسلا، وسيأتي أن التسلسل أيضا باطل. ننقل الكلام إليه أي إلى هذا الممكن الآخر ونقول كما قلناه أولا، ويلزم التسلسل ونقول كما قلناه أولا، هذا أيضا هو ممكن، هذا أيضا هو ممكن كالمتقدمات. فإن كان الثاني ممكن آخر وهلم جرى، فصارت السلسلة بكلها وبطولها سلسلة إمكانية ويتسلسل. فقد بان أي فقد ظهر لزومهما، أي لزوم فرض الدور أو التسلسل، لزوم فرض الدور أو التسلسل لو لم ترجع الماهيات الموجودة، لزوم الدور أو التسلسل لو لم ترجع الماهيات الموجودة أي المتصفة بالوجود الخارجي إلى واجب بالذات. واضح المثل؟ فإذا لم ترجع إلى واجب بالذات يلزم الدور أو التسلسل. كأن قائلا يقول فليلزم الدور والتسلسل. يقول من بعد ما عرفتم على أن من لوازم عدم رجوع الممكنات إلى واجب بالذات هو لزوم الدور أو التسلسل، سيأتي إن شاء الله غدا ونبين أن الدور والتسلسل من البديهيات الباطلة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.